او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سكت زيوت ظلم بيغيشانا افترى على الله كذبا چويرتڑی پخلا بند درویا فدنا زيوت ظالم سكتا ان جز کور ولا سكتا فدنا نرو کور ولا سكتا چ پلا بند درویا ورتڑی یقینن چ پدنا زيوت ظالم نشتا دا استفام انکار دے پر دے لا احدا نشتا ہس سے کر زيوت ظالم پیگے چانا چ پلا درویا ورتڑی بنسبت ہی اشریک علی ہے پہلا درویق داغا دی کہنے بنسبت ہی اشریک علی ہے چی نسبت کو دائی دی شریک خدای پکتا چی اللہ سر شریکون شتا نیرہ معبودون شتا دا پہلا درویق ورطری او پہ دین زیوت ظلم نشتا او قذب بی آیاتی ہی یا پہ دین زیوت ظلم سکشتا چی دا اللہ پک آیاتینا درویق زینی بیلی القرآن مراد دا آیات لکنا دا آیات لانا قرآن پاک مراد دا چی دا دا خواهی کتوب ندا دا دا پیغمبر دا ظلم مخترا کرد دا انہو لا یفلح الظالمون پا دینا زیود ظلم نشتا دا کن انتہائی ظلم دا او انجام خواهی پا کشایی جی کن دیگه انجام بخیر ندا انہو لا یفلح الظالمون خبر داد و شان داد کل چه ظلمون خلوصی جنا ظلمون نبچ کیجی انه لا افلح الظالمون شان داد کل چه نکم اب کیجی نخلوصی ظلمون پسی ظلمون بزالک اپا دیگه بندی کرن چه شرکو یا کنا رسالتنا و دی کنا قرن پاک حقانیتنا انکار کو ادیگه نمنابع نبی پرودگار ادیگه ظلمون ای کنا دا عدم فلاح نمنابع نبی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَاسْكُرْ در پسلک آغا وریز نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا چه جامع با کمیر دی طول نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا میر بی دی طول جامع کی ظالمون و غیر ظالمون با طول بیا بی نروندی کی ثم نَكُونُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ببیر اوی ای کنا براہ راست یاد ملیک پوستابون ای خلکتا چی چا شر کرو دے خواہی سرے نیرا شریکون بلیلی بھی انہیں پشتنہوں کی توبیخن خدا دے سپکات دے پرا گوشمالی دے پرا کنا آپ پشتے سے کنا پیغریلی کسی دے کنا دا پیغریلی کسی بھی بیرمی تاو کی آئینا شرکاؤکم ایتو سا خدایون چیرت دی آئینا شرکاؤکم ایتو سا شریکون چیرت دی چیتو سا شریکون بلی اللہ سرہ الذين كنتم تزعمون اغا شركاء تشك بيبوني غمونو اسني غمونو انهم شركاء الله مفولي حذف تزعمون من دوام فلوري انهم شركاء الله تداد خيب كر شركاء دي اغا مچيرت دي بچار بك جادي كا موجود با ان فكر سختي وريز دو اورن فارشتني وريز دو چتو سي دخاي دي بعذاب نه بچكري وا تو سو پاپ ريدر كن توقعاتي چداد ميشو پا دي دامه سپرشتي دا کو آغا سشول آغا چیرت دی ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين یا ثم لم يكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم يكن یا لم تکن بتائی پتی سرارو را کرات چی دا فیلم آنستا ولیائی پی سرار چی ثم لم يكن فتنتهم فتنتهم بے نظب منصوبہ رو لدا چی دا حبر مقدم شی دے کانا دے پرا او دا ان قالو دا یکن اسم مؤخر شی ثم لم یکن فتنتهم الا قولهم ادھے سر بل جواب نیوی مگر دا جواب بیوی کنا واللہ رب کا سامی دی پر رابدو مچی بیخو بلکو شیر کرا دا دا دا شیر کولا کی سامی سرنگ رو کرا بیخو بلکو چیتا شیر کرا دا کرا بیخو کرا موحدین وی کلاک مسلمون وی پدا بی بی جی کہ کنن کنا دا خبرار پر اوتر رشا چی تو سی شیر کرا دا کنا دا میشو انجام خط خروب تا کنا انکار بکو چی میشو شیر کرن دا بل جو بیو چی سرانوی پا カサメオプレジェビゾンホルサビ。そんなにコンフィットトウムエランカード。ニビディジョーバガダガタカビビ。チュワライアベナマーコンナムシキン。チェレミアコンシビホティクトウザカチェセミアカナ。エランカード、コウルホーム、アレスミカンアラファイル。エレミアコンレスバガモザカダー、ミコナモザカショウ。オシェレミアコンシビア。だたにしてフィリタリスティハバルでワジナジャー。だハバルカマネスタエフェクトトム。エデワジナベランタコンダガフェラマネスクシリ。ワラフェ。オパラファサラダフェクトトム。チダビエスンシディ、ランタコンデパラヤラミヤコンデパラ。ウダアンカルビマスビマハラン。ダビエハバルビ。ソマランタコンフィットトム、ヤラミヤコンフィットトム。エラカウラホン。ワラヘラビナマコンナムシキン。エマザラトム。نبي ايدي جواب نبي ايدي عذر مراد ذلك الافكتين لكن اجاوب ده ثم لم يكن فتنتهم يا لم يكن فتنهم الا نبي ايدي كان جواب ذي عذر الا ان قالوا سوى ذلك التكينا اي قولهم والله ربنا ما كنا مشركين والله قسم خداي ربنا بالجر نعت ي ف ن ا ت ا ا ل ل ه ي ق و ل ا ل ه ي ق و ن ا ك س ا م ق و ل ا ل ه ي ق و ل ا ل ه ي ق و ر ب د ه م ا ك ن ا م ش ر ك ي ن و ا ل ن ز ب ه و ا ل ل ه ر ب ن ا ن د ا ء ن و ا ل ل ه ي ق س ا م ق و ل ا ي ي ا ر ب ن ا إ ذ م ي ر ب ا ج م ل ا ن د ا ي م و ت ر ز ا د و د ك س م و د م ك س م ي ب و م ي ر ش ك ن ا ج و ا ب ك س م ب ش ي م ا ك ن ا م ش ر ك ي ن و ن ظ ر ك ي ف ك ذ ب و ا ع ل ى ا ن ف س ه م ق ا ل ت ع ل ى ن ف ه م و ك ل م ا و ا私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたなにかしらにあらんでいかないし、だまさらばたけかないで、じゃあ、さらにパターンのことは、バテラフルかな。さらにビヨークライパクリ。わでもバブドン、バテラディ、デミスタレニキ、チェカレバティナタクリディ。エスパデランディ。おじゃからでいかないジャウィニウィンジャウィニカナベ、カセミナコ、カセメベカナベン、カーメナコ。ケイファカデブアランファセン。わどらあんほんまかにふたるん。わどらあばん。おべるくんべかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たوجعلنا على قلوبهم اكنتنا مير مكاركي دي قلبون دي قردي اكنان جمدو اعطياتن قلبي قردي ورشولي دي كان كاسلورا غير دكشير دي كان كرافاك ورموزينا كنا زلتا اي يفكهو لالا يفكهو دابا فلهودا اجعلنا على قلوب اكنت دي قردي اديك دي قردي قردي قوي نشي قردي كرافاك بني لأن لا يفقهوا ذلك فلا يجب أن يكون نشي أن يفهم القرآن وفي أذان مكرا وأجولا ما يجب أن يكون درنولا سقلا سمما كالولا فلا يسمعونه بأوروينا سماع كبول الواردون خلق أنه خاص ما دي كبوله لكنا خواشي عشي كنا فتابة ولا جري لكي دشمن خبرتا تغير جوي كتزب بجوب بركم وكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちハタチェスワトロシー、ベトサラチェルチャーコ、トサラジェダーコ、トサラバクシナコ、 だとすれば、ジェダー、ヤコール、ラディナ、カフォルウ、ウィアイ、キャンダガムルケリン、エンハザ、エラ、サトゥル、アワリン。ジェマラ、ナディザー、キトウ、アハバレカナ、アハディ、ウォッティネイ、コメウォレキ、セイディ、キャナ、アハキ、セイディ、ダメミザー、プラリン、キャラダー、ウィディレカナ、エンハザ、マドル、コラン、エラ、サトゥル、アカズム、アワリン。ダメミカン、ダワリー、ハルコウラ。كالا زهيك ولا عجيب لكا تكتب لها بريكا كهالقر فرحوني يدى جيباجي بها بريكا ادى رسمني رسمني ادى ولكي سيدي يدى ادم درخوني ولكي سيدي كنا كسم كسم جنجينا بك الكسم كلمه كابري بك لكنا خوانينا مثل قصر وجاء انا من البيان تولى جمو سراتين اهتي جمو دوسترادو アハバレチェパケテベシェベキセイプケテベシェビリケレシュチェトウラキセディケナサリアハキカテナフランダダワキネドウォーミンハウナアンホウダーケナハルピノマネケウィエディコランパケナヤンハウナナサンホウエアンイテバリビサムイテバリビサジプディプセマデリミサダハバレママイセティダコランダウィンアウナアンホウパパラウナウリアキュリヤタバアドナンホウファライムネビーバイマンネプルリ。ファライマンネプルリネハカタナセアティナコチェケナマウェルリキサリアマプセリミセカナ。ワキラノゼレツィアビタリバ。ウチャウチダガヤタビトレプションクシュワダ。カナヤンハンアザーホウ。ファライムネビヒ。ウォーミンハウナハンホウ。オデイホケナ。なら、はっかのメキリピンバーナーとタピッマーターのサワー、サマーティビア。ウェイアウナーのパパラウリアウネシリ。パパラのピースのレギュラーが見つけたら、モニション。ウェイヤー・ハルコーナー・イラー・アンフォーサー・ホーム。ウォーダーハッナハロケイ、マガファンズ・ヘナハロケイケナ。ウェイヤー・ハルコーナー・マイヤー・ハルコーナー。ベナイアノポディブリア・ポリサラディピンバーナーチェン・パレルナコーリアルシー。イラー・アンフォーサム。ピマータザラニスタカシキマンプローリカシキマンネプローリカナエタザラニスタゾンタザラウラソロラアナザラウハリンエデコフォルウディンカーザルウアバルカンプデブンローラウマヤシャルウンホネイプデブンディネピリチェザゾンタザラウルカナディビジェケジャピマーメンアカマクロンハクメンアマレクハクメルプルドハクタザンサティナカナダミピマータノサウラソロエデラスカメカムクロディテバメカバメカムクロウェブケチのゾンとのサルセレカナ。エレトロウバレトプサラダカナ。セカチェトプホルボネカナイマンダバネケリ。エゴバラプトロウ、エゴバラプトロウ。ウダハキチュウハビリネデカナ、セゾンドクサンカ。ウォラウタエルウキフワレナー。オカトウリメラエルウキファワセチウウウウダラウシ。ウォリズワレナー。アウチイエセブウダラウシ。ダガダンムキリンウキナ。ファカルウ。やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やダイアテンビデプラダ。ヤーレイテナ。エディミューアルモンダケナ。エディミューアプソサ。ノラドウ、チミルドニアタワパシュウワイケナ。エレドニア。ドニアタミルクルシュウワイ。ウォラノカゼバビアヤテラベナ。オミルデフレアフレアフレアテー。タグゼブノワイケラ。ドニアタワパシュウワイケナビアメケンイマンメプリピマーウラウィプリケトミイマンドウラウィ。ウォラクネムミン。私は今日のサムリナワイ。ファダハケショウノイ、イマンダレハケショウイ。ベレフェルフィアレイン。ウェラノカズブビアイテラベナワナコンメン。ドワラメファウリビ。エスティナファンパテリカディスナタラ。ドワイジュメレムセネフェリ。ヤリテラノラド、カスケチミルパシュウイ。ナパデハサムラ。ダバラバラズンタハバラコーカナ。و ل ا د و ك ذ ب و ا آ ي ا ت ن ا و ن ك و ن و ك ن ا مش ت ك ذ ب ن و ا ي ك ر ا مش ك ن ا م س ل م و ن و ا ي و ن س ب ه م ا و د و ا ل ا م ن س ب ا ر و غ ل د ي و ل ا د و ك ذ ب ب آ ي ا ت ن ا و ن ك و ن ا でべだじわべたまにし。やりたなのらど。かしてみずにやとパシュワイベビシティラベキウイ。ちみしたディブノイクラウミジマンカナ、ロワイ。もさもしゆわい。ででパラダタマナコ。でやんけらた。わらふるあわれ。わらすびさに。やりたなのらど。わらのかぜぼ。でらのかぜばあたたたのらどぼんでだらパタマナシオノ。みんなパシュワイをミスディブノイクラプソース。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私よりかじばまぜべとりだわいまらかだはとりにゅう。からたら。あらといがいかあもんじなごかな。ちから。えじゃあなんぽわらもんどれじゅうかな。バルバダーのほんまかにゅうふうなみんかぶる。だえせあもんじなこりいまんかな。おどにゃどはパセイ。おちゃうちゃたじぶのわいからおいまんぶるわいかな。だべちゃあやりゅうりどかな。だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、やりたらのらど、あじかほで iman erada ukala。レポケチ iman eradanusta。バルバダーラ hum ma kan yufun。バルケキサラソイチリティ、ジャワクスウカアガシャイテリポタウルポハポドニューシェ。ヤクトムナ、ベコレンチウェルヘルベナマークナムシキン。ベシャーテジャワリヒム。アガシェキチャポタウルヘナ。マカンユフューアメルカブロ。アガチプトレークのパファー、ホワイトレパキャマチェ、パマセットイドルシェ、チュウレケチュウレヘビナマカのムクナムシキン、アキサーチュンケケケアガジュンポリサベツウ、ズカチャンデミナプウレゲデン、ロシナプリプウレチュウセクテカラダディティアロワソン、ジャナムウレタケナ、エルビダムクチェケナ、アプソーシキンダクパメノエクラウデセクメノエクラケナミリマンドウラウエイ。バルバダーラハマカリフォルム、バケリトスコラシュアガシャイ、アガシャイナブルケケケンジャムディゲシー。リトスコラシュナティジャーウィンジャムディゲシー、ケケケセルコチェリプトウレスパワー。フォディアンファイプトウレスチェウェラヘルベナマカルムシキン。ジャワクラミショウ、ベシャワティジャワレヒム。チェアジャワレヘプリブンディアクラシェイユクラ。ファタマンドウザレカイデゲウジャナタマナウグラケナ。ワレウルドウ。ラードリマンウハンホー。カダドリハトムシ、ジャナムのケウグラウシ。ウォルドケチェリウォパスペシー。エレッドニアドニアタ。ウォパスペシー、マハニケロファルザン。カチェリファルケチェリウォパスペシー、ラードリマンウハンホー。ビアベルウグディエゲタチェキメラディマニシュウィディ。エレセットンカテビアグディ。ウォエンドハムラカーディブンダハルディウィズニディケナ。やりたいのはどこかで会えたな。みるみまんのわりプレゼントでみる。ふわりへんびいまん。そかちでいけな。あがさらやかたんだでいたべつ、よくらまかしょうだかな。ふりしでいまん、せだってよくらはたんだとしゃ。あははばらべやこかな。えそだとね、どらきれこ。わかる。えんへやいらはやとなどにゃまなへばむしん。وقالوا ايه من كل بعثه ويعيقن داخل كتش دا بعثنا انكاركو ايه خسر نشرنا انكاركو اين هي الا حياتنا الدنيا ما هي اين نفيادا ما هي ودها مرزقنا حياتا شاده اغي مقامنا دا سياك نخبلا دا ملي مجي ما هي الا حياتنا الدنيا دا حيات مغر الا حياتنا الدنيا مغر داغا نرده حيات مدا داغا نرده هون مدا بلش ونستا وما نحن من مبعوثين ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها ت قال الله بيتوي قديم من كرين ذي باستا لهم ذي حركته على لسان ملائكته فرشته بشبه وذكر جفاي بكر مكنا كافر سلا بجعدو بحبل نوكو تو بيخان فرشته بشبه بحسنا من نوكو أليس هذا بالحق سرنج داغ جوان رشتينا ندا أليس هذا البعث والحساب بالحكم هذا الخراب ذي باستا شدي إنكار منكم سرنج داغا باس وداغا جون ودا حساب دارشتينا ندا تو سبيل كتش إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبرسين قالوا بلا وربنا ومي بشيطة إيه قسام بخداي بل كل آخر رشتينا دا إنه لحق جواب قسم خضرتا رشتينا دا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون چه بيا رشتينا بيو تو خوالي ويكتش نادر بيوزينا دا نشتا كنا でも、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、だって、それは何が起きているかというと、それは何が起きているかというと、ولكن هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل هذا هو كذب الذي يجعل على ما فرطنا فيها قالوا يا حضرتنا هاي افسوس مدرا هي شدة تعلم حضرت ثم نقول لكن هي شدة تعلم اشدتنا كنا دي دارتنا بلاشي يسرتك تساق دار في دمي بعدك كنا يا حضرتنا تكي استمالوي دا يا تكاويلتك ونداه مجازن ولكن هذا هو مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك مجال لانه يجب ان يكون هناك シブネチキンカマユンサーメカロポドニューシェフレポカデュームロクロディマンドロケウディアマネクロゲネオミラガムアスレクロカサマシアポドニューシェフウォーミハメルアウザーハムアラズウリムオデイベブルカナブラビーダフェルペティフェルショーボネダトンコフリアティクラフェルサーペディフェルショーボネカナブルクリビウォデイキアマタウリエマフェルブリアンタティアムンデルバスであんたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはアラサアマヤズルン。ハバラワチェルバッピータダガチキンピータリパサラワラダ。ベアサマヤズルナ。ヤハメルノウ。ハメルホムザレカダボディダガ。アダマフズビザンダ。ワマルハヤトドニアイライブンワラハン。エソドタケナ。エリアマイラディスロンノスティケナバサダガジュンカラファシュラビウダケナ。ネパラギアリディガジェナケナ。 ا ل م د ي ن ا ن ك ا ر د ا و د ت ل و ت ي ن ا ن ك ا ر د ا د ي ر ج ي ن ا ن ك ا ر د ا ك ن ا هذا هو مدير برا هو مال حياه الدنيا د ا حياه الدنيا إ ل ا لعب المجدال عبد او لهوده حياه هند ذا لعب ا ل ا ل ا ش ت ه ا ل فيها اهل قدم زفردا ومن ا ش ت ه ا ل في الحياه الدنيا مسوطيا قد حياه الدنيا شيء اشتهار قد يخي حياة الدنيا شيء شيء قد يخي مجهولا شيء حياة الدنيا شيء كنا ويدي بصار بنتون ايمانا پوتر شيء دي بصار بنتون الميزا پوتر شيء بيتونا كنا هار شيء دينا پوتر عباس حياة الدنيا دي پر لگياوه لگياوه لگياوه كنا ندا کا قرينة وغطه کا بطشي وغطه كنا ومال حياة الدنيا دا اشتهار پا حياة الدنيا من إلا لعبن مگر دا لعب دو دا لحو دو دا لعب دا وذا الله هو ذو لا يبيك ان تركوا ما ينفهو الى ما لا ينفهو ان فبخشي برسول وغير فبخشي بنكنا ملاكيك ذل لكن مخايدا ما نفيدا كنا مفيد فايدا تودي برا فايدا دركوي ابرير دي او ببي فايدا شي بنكنا اپا بند لاجياوه دي تبي لعب لكن هذه الدنيا تولى الدنيا بس مسموت بديلا جادي شكا سيكنا دهني كي بوني كنا سيمرا بحتني كي ماتي عمر كي ماتي مرورا دي كنا فدا تيمشي هارنا منا چار كرايشي هو شكا مرفوشين نبي لغيري ده مرفوشين سيكنا دالا كنا ده حاكي داو كدا كريكر تا كنا دالا ورد كنا دات تولى اس بدي من تيرا كو بدي خان خاندي بدي كنا او پیدا سے دو پشے سے پیدا دو پشے ہوئے نی دین بخرستا پشے نی دنیا گٹلا نی دین گٹلا دا گا تیم کنا کپا دنیا پا کاروبار لگیا ہوئی کن دنیا پشے گٹلا شو کپا دن کنا دین پشے گٹلا شو کنا آدین آنے پشے پتا دنیا پشے دا تبی لائب رتوی کنا دا لائب شانی دارنگے دنیا چار داوی وہے دنیا پا چار پسار بنا چھتو نا دین چار پر پوتر شو کنا پدا تیم سے تو دین چارا کرنا شو قیامات کھلاولا شو کوئی کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、حقیقت وی وچ کیم کنا کس سایدا مخصوص سایدا اپریل دے کنا او اٹو کے ٹاکار کے کنا پٹو کے لگیا شے دا کیندا او دا کنا بے پامی دلہ ہوئی بے پامی تے کنا جسے کنا ایو شے کنا پام کلا تو وی کنا پام دے رڑا وی و اما تعات و ما یعین ولا یفهم من امور الاخرت دا جواب دے سوال نہ どうとお前、ハヤトディアンダ、イフテハル、ハヤトディアンダ、ハヤトディアンダ、モスウキアダ、ヘッド、ラハド、ポテハヤトディアンダ、ザナハマディナコ、セクマディナコ、レジェネシー、ケナ、テレワティナコ、ジハディナコ、ケナ、ハジナコ、ネラチャレコ、ネラギャリ、ウェイトアマトアート、ウォマヨインアリヘ、アチェトアティアガチャレケンチェポトアテシェファイダルケビ。だべでかねえしたはるかはやとディナンダーだでおぐれでハラフナディアだハラフナチャリディカナダノウシャイワマルハヤとディナエルレヘブナネタマフウティアハヤとディナブディエルレヘブナマガダキエルダワラハウンオダビカベパミドサイレケチキンアセパムガラタビエウシナカナデマラディスリシキエウシキエルシキエルシュウケナパイブディパムガラディカナولد دار الاخر تخير و يكينا الدار الاخر تخير اخيريك اخير ولكن ادار اخرت اوشك كان خير خير اخر دير بختار دا دوتا دا الدار الاخر تموسوس يقاتي وفي كراتني ولا دار الاخر تي مضافه لبلدي ادار اخرت شا جانتا خير اخر دير بختار دا ادار بختار دا الدنيا كنا پدے مشاغلنا اے دنیا پدے گڑھوند نا آلی کچھ سمیلہ ویڈی کن آبی دیر مختار دا レルディネヤタコネハテデパラチチャデシェルナデコファナデマシナゾンベチクラビヤタコネシェルカアファラヤキルンダハキチャーテンデレリハーカナハラティブイクラダーカナジャナツネガティオトレハウェルエテンドテデュニアデパラゴリディケナアファラタキルンアファラヤキンビリアウタザレカトスパデブンデネピリザケチャハラッベハラダウィミルチベイマンドウィザハルカカッナーレモアンデホーレヤズノケラディヤコーノンウエンドムライオカズブレカウエラキンドザリミナビアヤティライチハドゥンナベサンツスリヴィルキビダチダトランカーコチェテピンバディエウダケトブレダダダサトゥルアワリンディサリアルスタキアマティナ、ネディチャイモツカプリロディケナ。ナビサメホプレス、ハムハタングドロ。カッナレモ、カッデタヒクテプラダ。アラバケチブシャカ、ミスタパトド、ミスタマリモド。エンドホリヤズノ、カラディヤコドゥン。エンドホチャシャンドダチェトハムジェネビア、ハマラチェデルクエ。アラディヤコドゥン、アカメルトグゼブ、チェトトグゼブコケナ。チェテキアマツカバラケビア、デルウィトリ、チェテキアクランハザケツアクランパクタケビアネマニ。だハマハトケンハムジュナビーホパデブルチェテカマハムジンキュラカナファエンドムライカズブナカダトタズブノコセセリエカナパパタシェホロウエカチェテピンバーニエカナエトハバレカナソフィズメリオケチェパトナラスティナナナスタカナダソフィズプレラガウリドカナファエンドムライカデブルカフェセリエだとたくじぶぬこだまなちだがたくじぶあがささりだをざりだぱいかせとたくじぶぬこぷりしえまぬれれえみんあんなかさでこんれだやきんだちてるしなやわふきらてんべたふふふえんのむらゆくじぶなかとたでべるばくこちとみさでべるてるちきゃまつらとみせるべるちだぴんばりだぷらなかなえらいんせぶなかえらきずべアヤーティレイチハドゥン。エモトゼブコケチモトゼブコナ。レケンダーレモンパイケツディアラプテアティレンカーゴケナ。エゲツゼブコ。ウェラキンのホンプチャーゴケナ。ファエンドムライケディブナカワラキンのホン。ホワザウマズルメメレ。ドレザレミンゼクコポリディズミルボネケナ。レパチダノムダタパポリチダサレモンディ。ウェラキンのザリミナビアヤーティレイチハドゥン。レケンダーレモン。でも、それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変なことです。それが大変アラマコニーペグモニシボネチリティクジプショーケナ。ナトーレケラハベレテレディクリズハメレブルデスコレベウォードウォタンクリシュウィディセタンクリシュウィディアラピマルケナ。ハタアタオムレセナハタキミルマダクトスローノケナ。ワコンビビアカムカズビルビアハロクシュウ。ハタアタオムレセナビエラキコメヘム。ダメレチファズベルタサブレカ。ハタヤティケナサビエラキコメカ。サブカーのハブレスハマー、ハマーカナチェトサバダトカー、エデコモディスムネケパーラカーブネケナアデハカトラティムネトロシーウォラモデリカリマティラオネスタガラビンカデファイプのハブレレケナダラパワダダラハブレディロシェキリハマハマワイドウエトサラのセットワダドウデコムサラダラカトワダドウケンダビハマハティケナエケテンテメンテザーケーケン、デバテベサバケー。ウェラカジャーカメンダバエルムサリン。ウォトトホテルシュビディ。アハバーウキシェリピモレテテレディケラ。エノハサンコムクサーケラ。ヤブサーセンコムクサープルカユクサープルカユクサケラ。アコミナタバシュビディエキセケラハラト。エレタハバリア。マユスキュビカルカアカバエントルウォルダ。チェペガサラトルルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルト وان كان كبرا اعراضهم وكبتوبون دي اعراضك درين لك ولوي وان كان كبرا عزم عليك اعراضهم كثيره كما غتوي دي اعراض فتوبون دي خدا پاک في مسلمون وي كنا دي اسلامنا نجيك اعراضا لحيث كريم زكا چتوب دي اسلام دي دير خرصا فان استطعت ان تبتي انا فقط يعني كثير مسلمون حبيت كثير مسلمون وا كثير مسلمون وا يشتهر فإن ستاتا كتواسي أن تبتهي نفقا كتو أغولي سرنغ نفق منا سربا سرنغ تولي شيء غور تولي شيء پمزق عشي سرنغ كرر عشي كنا ما پمزق نوزا مزق نسرقنا ناقش پاقش وطرورة دا خلق كتا چي كنا أو سلما يا جيتا كنا پوڑي ميمي مسعدا يا مسعدا اتجول على لامي ميكان في السماء يسمونش فتاتيهم بايات بتديت معجزات ولا شيء بفوس يكره معجزات ترورا مما اكثر هو اغا معجزات دي غوري ففل بيغا تشاروكا المعنى انك لا تستطيع ذلك هذا جتو دا واس نشتا تديت معجزات كي ما دي غوري كان تو ترورا كان معجزات ويات ضروري كي ما دي معجزات ولي زي نيته بشكون كان چه سپامر واقع کرده با دارت سریع داره که که دا معجزان داره کن یعنی داگه مطلبه دی نپی را کن که نا فوز بیر بیا سابر که از غمای دا خبره که نا دا تو دا خبره از غمای دا ما چه که نا که پیسلا روشی حتی یحکم الله ولو شاء الله لجمعهم علو دا کچی رو خدای پا که دی هدایت خواش وای ولو شاء الله هدایتم تول به په هدایت به مکری وای ټول مسلمان کری وای کنه مونه پر کنه سب ګورو نه دو تکونی طریقہ به نه کنه خدا دې تشریع نه خلاف ته حکمت ته خلاف ته ولیکن لم یشذر کلام په دفنو خو راځي په کنه په خپل احیور ایمان نه وروي بل نه وروي ولیکن لم یشذر ک فلم یذکر ایمان وروي چې خو چې مودفنو خاصه چې جبران وکړ هند ایمان وروي نه فلا تكون من الجاهلين ته نه دان نه ما جوړی راکنه چاکر تو کنه دا تمنا د چا څه معجزه غوښته چې کنه پیرا کړه څه دې ویل چې خبره پیرا کړه کړه چې ته ما جوړې نه دانه نه به ذالک په دې باندې انما يستجيب الذين جواب هغه حاضر کوي چې صرف ور وي يستجيب دعاء کا ایمان دا تور بل ایمان په تر باندې دا کنه هغه جواب در کوي چې صرف ور وي کنه سمعت فهم من اعتبار هذا هو ولا اعتبار ودي عبرت ولا غير بدل ما دي كنا هذه كلمات ركو ابي ايمان ضروري ويوچ مراوي كنا مري تا كسل ورا زني وك كنا اغا نچ گيجي كنا اغا ايمان نسي ودلا والموتى يبسم الله في الاخر يبسم الله ثم لي يرجعون والموتى الكفار ذلك مذكر المتادى مرادنا كفرون دي فندي كفر مرادي كنا شبهم بهم مشابهك دو كفار دي مليو سرا في عدم السماء پنار وي دوشي لكا سرانگي چه ملي نور وي دا سر داغا موجودا دا شوندي كفر دا نور وي دا ملي غند دي كنا دي تا چه سار موت كي كنا دا نور وي والموتا يبس موقع ملي خو خلائي پاك بيچابه زر شوندي و كنا فاخرات سي جنہ بعد بھی بیوان لا پکتا گنڈی رجوع کردی یہ بھی پیسرے سرکی یورد دونا فو یجازم یہ بھی بدالہ برکوی کنا بھی عمال پر سبب دیکھ پر عمال سرک این ویسا میرہ ویدی کنا دا مردگوم دی کنا دینا سای خطری دی دیگا تا کنا کڑیر سارو تا موت کنا دا ایمان ضروری وقالو لولا نزل علی آیت من ربیه ویائید کفار مکا لولا نزل علی آیت من ربیه چدای په همبار وی په حقا به وینده نه په دبو نیکره معجزات د خپل رب طرف نه معجزه خو سره ډیر وی نبی اسلام سره خو دې چې هوډی کنه لکه نه کا کا سات چې سره د خپل پکور کړی وا اخر نه کنه یش کوم ته ویل به اخر نه یش وی اسلام یا دې مساسم ټنډی کا سات کنه یا دې سات سمویدا کا سدار منو کنه چې کوم به وشه به دې ته ملن ملوي دې قولوا تو يأي بمبارا ديتا إن الله قادر على أن ينزل آية アラパデカデラダーチェカナコモモディダセマジザーナゼラコベテルディブタフィンメンマエクタフォアガマジザーチェデイゴリアラパデカデラダーソグロナハバロドウェラキンアサンライラムファクサーハッパデブンディネピューリジャンナノズルハバナウナリヒムエダセマジザーチェポフィラウェダムシバタダバロドパディディプラリウジュビアラキムエンジャハドハジャカチェリビアンカルノコベーカー、アラカピエカルンベハマハワジブダ、タカモスミナチアジコアラシュディ。ワラハバダチダビアイマンドリナカマジザベテペスカチキマディウリマンドリ。ウマミンダバテンフィアルディウラタイルン、ヤティーウビジナハイエ、エラオムムンアムサルコム、マファラトナフィルケタブ、メンシェイン、ソマエラレビヘムヨサルン。وما من دابة من سيدة استغراق و تكيد دي پرا دخل شوى دا پا دي منكرابون دي وما من دابة نستهيش جوان دي صورة في الارض تمشي في الارض چاة پا مذكا بند دريمي ولا طائر يطير بجنحية ونستهيش مرغو چاة کنا اول دي پا وزر بند يطير في الهواء بجنحية なぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちフィタグディリハルキハー、ウォレスキハー、ウォワレハー。パンダーでハルクシェア、オパンダーでリズクシェア、ウォダハワレシェア。レカラポキディンサン、ハルクモカダカラ、インサンディクルカラダ。オダンサン、リプラリクモカラダ。ディンサンディクルリクルトルハファリキルシュウィディ。ダイプカイプディティンプシュプイドケディ、ディマラビオマリ、ダマラビロジー、ウィブカ。ダビイマンダイア、コプラダハスピアカナムリダ。だが、セクラダネラコミナファイクトルアワメスピルクリティカナ。よしとんでザミジュクラダ。トルカ、ダネラバルカナピルクリティカエディフィダー、ダガモトビスリクリシュウィディア。ダレダカサマゴン、ダカサムザナワールズ、ワニソリカナ。ダピルケリウディア、リゼットウディカナ。ダトルエチディトルデモポエルフィディモタカナトルアローズウンデタプロトゥディ。マファラトナフィルケタビ。マタラクナフィルケタビ。メディプリシーケンアポロヘマフューシェメンシンエササイメンアホニプリケメカトウアシェケナワラガチムアシェディクリディファレムトチミリクリニーソマエラレビヘミヨサルーンデラバルメトウアクターアプタギャルジャマカウェルシーナセラナウデカタンドケチバスカナホペドケラビアマラポイドケラビアマラケナナナユケナクラクマナズムデザンダアシェディクリシビディレカトダユコムデケナエトソウのメラコのコミナダマリクリディガナエデレズカササラデカナハラタスタワラハタトウアシディカディオデナバビアカトウベプリドカウルシファユクザバイナファユクディバイナハムエリプシバラパファイサラコウエユクタソルジャマメルカナケサスノホトルシキンエクネディパラディスカウルナアテナヘレムカラファイワナタナダビペプリドキリケナカチェレポドニオシチェタケナよあ、かんぜりかんぜなわるわ。やべしかべしかぜなわるわ、しかわるなわるわらだ。あばかれけすすうりかな。なっとれペセレビキリ、とすみのほペセラキリ。そめやくるんくんとらば。あれべほれし。わちゃきみせまだりかな、とすべばぽてびせかな。えんさんしょやかまでがじなつるかな。だせまだまくだりぽてびせせ、ゆうさびそくとくりかな。والذين كذبوا اياتنا سم وبكم في الظلمات اعطى سنتي لميل اياتي تكذيبكو سم ننقل شويه دي اسكرا اذا ردكنا فسماك بلسرا وبكم وغنغوندي لنتقنا فحكى بوندي كذا تخليه فدا نرسك كذا بلكو دخايك توبدا قران دا كان يازاكو ياوي في الظلمات فتيرين كبر شدي من يشاء الله チャタチャラパクワシリグマレイ、ディエドラウ、ユドルガナパクビアグマラプリリ。